بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: الحروف الواو العاطفة لمطلق الجمع، وتأتي بمعنى مع وأو ورب ولقسم واستئناف ولحال. الفاء العاطفة لترتيب وتعقيب، كل بحسبه عرفا، وتأتي سببية ورابطة. ثم لتشريك وترتيب بمهلة، حتى العاطفة للغاية لا ترتيب فيها. ويشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه أو كجزئه، وتأتي لتعليل، وقل لاستثناء منقطع من لابتداء الغاية حقيقة ولها معاني إلى لانتهائها وبمعنى مع، وابتداؤها داخل لانتهاؤها. على للاستعلاء وهي للإيجاب ولها معاني. في لظرف وهي بمعناه على قول في ولأصلبنكم في جذوع النخل. ولاستعلاء وتعليل وسببية ومصاحبة وتوكيد وتعويض وبمعنى الباء. وإلى ومن، اللام للملك حقيقة لا يعدل عنه إلا بدليل ولها معاني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على القياس في اللغة، شرع يتكلم على الحروف، فقال: الحروف. والحروف جمع حرف، وهو في اللغة الطرف، ومنه حرف الكتاب أي طرفه، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فهو متردد بين الإيمان والكفر، ليس ثابت الإيمان وإنما هو على حرف. فالحرف في لغة العرب معناه الطرف. وأما الحرف في اصطلاح النحاة فتقدم معنا تعريفه، وعرفنا أنه ما دل على معنى في غيره. وقوله في غيره عرفنا في الدروس السابقة أن المراد به ما يكون بعد الحرف، فالحرف يدل على شيء بعده، فهذا معنى قولهم في غيره. وهذا هو اصطلاح النحاة، أنهم يقسمون الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وهو الذي عليه المتأخرون. وأما المتقدمون فيطلقون الحرف على ما يسميه النحاة اسما، ويطلقونه على ما يسميه النحاة فعلا، ويطلقونه على ما يسميه النحاة حرفا. فعند المتقدمين يطلقون الحرف على هذه الثلاثة، وهي الاسم والفعل والحرف. ولهذا ذكر سيبويه في الكتاب أن الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. فقوله ليس باسم ولا فعل يدل على أن الحرف قد يكون اسما وقد يكون فعلا. وهذا المعنى هو المراد في لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أطلق الحرف في السنة فالمراد به هذا المعنى الذي يشمل ما يسميه النحاة اسما أو فعلا أو حرفا جاء لمعنى. وطالب العلم ينبغي أن يفرق بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين في العلوم، وذلك حتى لا يقع في الوهم، فقد يقع عند المتأخرين اصطلاح يخالف ما عليه المتقدمون، فإذا وجد كلاما للمتقدمين ظن أن كلاما للمتقدمين يختلف عن كلام المتأخرين ظن أنه خطأ، وهذا إنما هو اصطلاح للمتأخرين يختلف عما عليه المتقدمون. وقوله الحروف، المراد بالحروف هنا حروف المعاني، لأن الحروف قد تكون حروف معاني وقد تكون حروف مباني، وحروف المباني هي حروف الهجاء، سميت حروف مباني لأن الكلمة تنبني منها. والمقصود هنا بالكلام حروف المعاني. وأما حروف المباني وهي الألف والباء والتاء وغيرها من حروف المباني فهذه يعدها العلماء من المهمل، وهو الذي لم يستعمله العرب، والكلام هنا في حروف المعاني. وقد عني العلماء رحمهم الله ببيان حروف المعاني وألفوا فيها مؤلفات مستقلة، وبعضهم تكلم عليها في تضاعيف كتابه. وممن ألف في حروف المعاني الهروي المتوفى في سنة 1450، فقد ألف كتابا اسمه الأزهية في حروف المعاني وهو مطبوع، وكذلك رصف المباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور المالقي، والجنى الداني في حروف المعاني للمرادي، وغيرها من المؤلفات في هذا الباب. وابن هشام في مغني اللبيب له كلام طويل في بيان حروف المعاني. والمصنف رحمه الله قال الحروف، وذكر 17 كلمة أغلبها من الحروف وبعضها من الأسماء كما سيأتي. وبناء على هذا فقوله الحروف من باب التغليب، فالغالب أن ما ذكره حروف، وإن كان بعض ما ذكره أسماء، إلا على اصطلاح المتقدمين فكل ما ذكره حروف، لكن المصنف رحمه الله لم يجري على طريقة المتقدمين وإنما سار على طريقة المتأخرين كما تقدم معنا في الدروس السابقة. وابتدأ رحمه الله بالواو العاطفة، وذلك لأن الواو العاطفة هي أم الباب، والعادة أن العلماء يبدأون بأم الباب، فهي أم الباب وأبوه وجده، وتعتبر أهم حروف المعاني، وذلك لأنه ينبني على الخلاف فيها خلاف كثير بين الفقهاء، ولهذا يعنى الأصوليون بالكلام على الواو العاطفة، لأنه ينبني على الخلاف فيها خلاف في مسائل كثيرة من الفقه. والمصنف قال الواو العاطفة، فقيدها بكونها عاطفة لإخراج غيرها من أنواع الواو، كالواو الابتدائية وواو الثمانية، فهذه واو الثمانية كقوله تعالى وثامنهم كلبهم، وقوله تعالى في الزمر وفتحت أبوابها. قال العلماء الواو هنا واو الثمانية لأن أبواب الجنة ثمانية. فالمصنف رحمه الله يتكلم على الواو العاطفة، والواو العاطفة لها معان. وقبل أن نبدأ في الكلام على معاني الواو العاطفة ومعاني غيرها من الحروف التي ذكرها المصنف رحمه الله وذكرها غيره من علماء الأصول، أشير إلى جواب سؤال قد يقع في ذهن طالب العلم، وهو أن الحرف من هذه الحروف قد يراد به أكثر من معنى، فكيف يمكن التمييز بين هذه المعاني فنعرف أن الحرف يدل على هذا المعنى أو يدل على هذا المعنى؟ والجواب على هذا أنه يمكن التمييز بينها بالنظر في السياق، لأن السياق يدل على المطلوب ويرشد إليه ويبينه، ومعرفة دلالة السياق لطالب العلم في غاية الأهمية، لأنها تدل على المعنى وتحدده، ولهذا يستعين العلماء بدلالة السياق في فهم معاني الكتاب والسنة. فالذي يعين على المراد من حرف المعنى هو السياق، والعلماء قد يختلفون في دلالة المعنى، فبعضهم يذهب إلى أن المراد بهذا الحرف هذا المعنى، وبعضهم يرى أن المراد به معنى آخر بسبب اختلافهم في دلالة السياق. قال الواو العاطفة، والواو العاطفة تطلق على معان، أول هذه المعاني وأهمها هو مطلق الجمع. والمقصود بمطلق الجمع القدر المشترك بين المعية والترتيب، مطلق الجمع هو القدر المشترك بين المعية والترتيب. فيصدق على قولنا جاء زيد وعمر معا، وجاء زيد وعمر بعده، وجاء زيد وعمر. فالواو هنا تدل على مطلق الجمع الذي لم يقيد بكونهما معا أو كون أحدهما بعد الآخر، وإنما دلت على حصول مطلق الجمع. وهناك فرق بين مطلق الجمع والجمع المطلق، فالجمع المطلق هو الذي لم يقيد بقيد، فيدخل فيه صورة واحدة، وهي ماذا؟ وهي قولنا جاء زيد وعمر، لأن هذا جمع مطلق، فلم يقيد بكونهما معا ولم يقيد بكون عمرو بعد زيد. وعلى هذا دلالة مطلق الجمع أعم من دلالة الجمع المطلق أو أخص. مطلق الجمع أعم أو أخص؟ أعم، لأن مطلق الجمع يدخل فيه جاء زيد وعمر معا، وجاء زيد وعمر بعده، وجاء زيد وعمر. أما الجمع المطلق فيدخل فيه جاء زيد وعمر فقط، لأنه مطلق من كونهما جاء معا أو كون عمر جاء بعد زيد. فالواو المطلق، فالواو العاطفة تدل على مطلق الجمع. وبناء على هذا فإنها لا تدل على الترتيب إلا بقرينة، ولا تدل على المعية إلا بقرينة. فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الواو هنا لا تدل على الترتيب، وإنما تدل على مطلق الجمع. ومن استدل بالواو على وجوب الترتيب في الوضوء فهل استدلاله صحيح أو غير صحيح؟ استدلاله غير صحيح، لأن الواو لا تدل على الترتيب وإنما تدل على مطلق الجمع. والترتيب في الوضوء واجب على أصح قولي العلماء، لكنه ليس مستفادا من الواو، وإنما هو مستفاد من أدلة أخرى. فإذا هذا هو المعنى الأول، وهو مطلق الجمع، وهذا هو الذي ذهب له الأئمة الأربعة وعليه أكثر علماء النحو، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله. وقد جاءت الواو في القرآن للمعية وجاءت للترتيب، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. فالواو هنا تدل على الترتيب، لأن إبراهيم بعد نوح. وجاءت للمعية كما في قوله سبحانه وتعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة. فالواو هنا للمعية. هذا المعنى الأول، وهو المعنى الأصلي لدلالة الواو العاطفة، ولهذا قدمه المصنف وقال بعده: وتأتي، يعني لمعان أخرى. وهذه المعاني هي مع، ومن ذلك قولك: سرت والليل، فإن الواو هنا بمعنى مع، أي سرت مع الليل. ومنه قوله سبحانه وتعالى: والطير محشورة كل له أواب. فالواو هنا يسمونها واو المعية، ولهذا نصب ما بعدها، أي مع الطير. وتأتي بمعنى أو، كما في قوله سبحانه وتعالى: مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. فالواو هنا بمعنى أو. ومن لم يفهم هذا المعنى من بعض العجم قال: الواو للعطف، وعلى هذا يجوز نكاح تسع نسوة، لأن الله سبحانه وتعالى قال مثنى وثلاث هؤلاء خمس ورباع وهؤلاء تسع. لكن من يعرف حروف المعاني يعلم أن الواو هنا ليست للعطف وإنما هي بمعنى أو، وتأتي بمعنى رب، ومنه قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله، يعني ورب ليل. وتأتي أيضا للاستئناف، ومنه قوله سبحانه وتعالى وأجل مسمى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. فالواو هنا للاستئناف أي ابتداء الكلام. وتأتي أيضا للحال، ومنه قولك جاء زيد وهو يضحك، فالواو هنا للحال. وبناء على هذا فإنك تعرف الجواب عن السؤال السابق، وهو أن تحديد المعنى المراد إنما يعرف من طريق السياق. الحرف الثاني الفاء العاطفة، وهي أهم الحروف بعد الواو العاطفة، لأنه يترتب عليها عدد من المسائل الفقهية. وقوله العاطفة يحترز به عن الفاء التي ليست عاطفة كالفاء الفصيحة، والفاء الفصيحة هي التي تدل على شيء محذوف في الكلام بينته وأفصحت عنه. الفاء الفصيحة هي التي تدل على شيء محذوف في الكلام المتقدم، ولهذا سميت فصيحة لأنها تفصح عن شيء محذوف في الكلام المتقدم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فهذه الآية كم فيها فاء؟ فيها ثلاثة فاءات. الفاء الأولى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا، الفاء هنا للسببية، فسبب التوبة أنهم ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل. فاقتلوا، الفاء هنا للتعقيب، وسيأتينا أن من معاني الفاء التعقيب. ذلكم فاقتلوا أنفسكم ذلك فتاب عليكم. الفاء في قوله فتاب عليكم هذه فاء فصيحة لأنها دلت على شيء متقدم، يعني أنكم إن فعلتم ذلك تاب عليكم فتاب عليكم. فالفاء الفصيحة هي التي تدل على معنى محذوف في الكلام السابق. والمصنف رحمه الله هنا يتكلم على الفاء العاطفة. ولاحظ أهمية معرفة الدلالات، عندنا ثلاثة فاءات في آية واحدة، كل فاء يدل على معنى، والذي لا يعلم حروف المعاني يظن أنها كلها بمعنى واحد. قال: الفاء العاطفة لترتيب، يعني تدل على الترتيب، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي. فقوله فقال هنا تدل على الترتيب، فقول نوح رب إن ابني من أهلي هذا حصل بعد ندائه لله سبحانه وتعالى. قال: وتعقيب. التعقيب معناه مجيء الشيء بعد شيء آخر بلا مهلة، أن يجيء شيء بعد آخر مباشرة، يعني من غير مهلة. وسمي تعقيبا لأنه كأنه قد أخذ بعقيبه، ولهذا سمي تعقيبا. ومن أمثلة التعقيب قوله سبحانه وتعالى: فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فالفاء هنا للتعقيب، والتعقيب، وهذا جواب ربما ورد في أذهانكم الآن، التعقيب يكون في كل شيء بحسبه. فقد يكون التعقيب في شيء مباشرة، كما لو قلت جاء زيد فعمر، فمجيء عمر وقع بعد مجيء زيد بلا مهلة. وقد يكون التعقيب بعد زمان قصير، وقد يكون بعد زمان طويل. فقوله فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، الفاء هنا للتعقيب، مع أنه لم يأخذه الله سبحانه وتعالى بالنكال إلا بعد 40 سنة من قوله أنا ربكم الأعلى. فتعقيب كل شيء بحسبه. ومن ذلك قولك: تزوج فلان فولد له ولد، مع أن الولد هنا أقرب شيء بعد الزواج أن يكون بعد 6 أشهر. وليس المقصود بالزواج أنه تزوج في الليل وجاءه ولد في الصباح أو في الليل نفسه. فالفاء هنا للتعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه. قال: وتأتي سببية، يعني تأتي الفاء سببية، كما في قوله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فالفاء هنا للسببية، لأن الله سبحانه وتعالى تاب عليه بسبب أنه تلقى منه كلمات، وهي الاعتراف بالذنب في قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا. ويمكن أيضا أن يكون تكون الفاء في قوله تعالى: فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أن تكون الفاء هنا أيضا سببية. قال: ورابطة، يعني تكون الفاء رابطة بين الشرط والجزاء، كما في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالفاء هنا وقعت رابطة بين الشرط والجزاء. الحرف الثالث ثم، وهي من أهم حروف المعاني، وذلك لأنه يترتب عليها أيضا جملة من الفروع الفقهية، ولها عدة معان، منها التشريك بين ما قبلها وما بعدها، كقولك قام زيد ثم عمرو، فالفاء هنا تدل على الاشتراك بين زيد وعمرو في القيام، وتدل أيضا على الترتيب لكن بمهلة بخلاف الفاء، فإنها وإن دلت على الترتيب إلا أنه يكون من غير مهلة. فالثم تكون للترتيب بشرط أن يكون بمهلة. ولاحظ إشكالا قد يرد في الذهن، وهو أننا عرفنا أن الفاء تكون للتعقيب وتعقيب كل شيء والترتيب وتعقيب كل شيء بحسبه، فقد يقع ما بعد الفاء بزمان طويل من غير مهلة، فكيف يجاب على هذا؟ يجاب على هذا بأن ثم لا بد من وجود المهلة فيها، بخلاف الفاء فقد توجد المهلة وقد لا توجد المهلة، أما ثم فلا بد فيها من وجود المهلة. فإذا عرفنا أن ثم تكون للترتيب. فإن قال قائل كيف يقال إن ثم تدل على الترتيب، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى في صدر النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوج إن الله كان لا في قوله سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. فثم هنا دلت في ظاهرها على أن الله سبحانه وتعالى جعل حواء بعد خلق بني آدم، أليس كذلك؟ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، وهذا خلاف الترتيب الذي حصل، فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم ثم خلق منه حواء ثم خلق بني آدم، وهذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم ثم خلق حواء، فكيف يقال إن ثم تكون للترتيب؟ والجواب على هذا أن الترتيب نوعان، النوع الأول ترتيب فعلي، والنوع الثاني ترتيب ذكري، ترتيب في الذكر. والترتيب في هذه الآية ترتيب فعلي أو ترتيب ذكري؟ ترتيب في الآية ترتيب ذكري، ترتيب في الذكر لا ترتيب في الفعل. ومن هذا قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده. فقوله ثم قضى أجلا، الترتيب هنا ترتيب ذكري، لأن الله سبحانه وتعالى أولا قضى قضاءه، ثم بعد ذلك خلق عباده من طين. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى، مع أن القضاء متقدم على ماذا؟ متقدم على الخلق. فالترتيب هنا ترتيب في أي شيء؟ في الذكر. وإذا علمت هذا فإنه ينحل عنك في هذا الموضع إشكالات كثيرة، إذا علمت أن الترتيب قد يكون ترتيبا ذكريا وقد يكون ترتيبا فعليا. والترتيب الذكري لا ينافي الترتيب الفعلي، فإن الله سبحانه وتعالى قد يقدم شيئا على شيء لأهميته. وعلى هذا تكون ثم، ويمكن أن يخرج هذا أيضا على أن ثم ليست للترتيب، وإنما هي لمجرد العطف. يمكن أن يقال ثم ليست للترتيب، وإنما هي لمجرد العطف. ولو قلنا إنها للترتيب فالترتيب هنا ترتيب ذكري لا ترتيب فعلي. الحرف الرابع حتى، العاطفة. وقال العاطفة لأن حتى تأتي لمعان أخرى غير العطف. وحتى العاطفة تأتي لعدة معان، منها الغاية، وغاية الشيء نهايته. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وقوله سبحانه وتعالى: حتى مطلع الفجر. فحتى هنا للغاية، ولا ترتيب فيها، يعني حتى لا تكون للترتيب، وذلك كالواو العاطفة، فإن الواو العاطفة لا تكون للترتيب، بخلاف الفاء العاطفة فإنها تكون للترتيب، وثم تكون للترتيب. أما حتى العاطفة فإنه ليس فيها ترتيب، لكن يشترط لها شرط، وهذا الشرط هو أن يكون معطوفها جزءا من المعطوف عليه أو كالجزء منه، فلا بد أن يكون معطوفها جزءا من المعطوف منه أو كالجزء منه. فمثال الأول قولك: أكلت السمكة حتى رأسها. فرأس السمكة جزء من السمكة، وهذا مثال مشهور عند النحاة، يجعلون فيه ثلاثة أوجه. فلك أن تقول: أكلت السمكة حتى رأسها بكسر السين، ولك أن تقول: أكلت السمكة حتى رأسها، ولك أن تقول: أكلت السمكة حتى رأسها. وكل واحد من هذه الوجوه له وجه إعرابي. فإذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها فإن رأسها هنا مجرور، أي يعني إلى رأسها، فرأسها هنا مأكول أو ليس مأكولا؟ ليس مأكولا، لأنه أكل السمكة إلى رأسها، فالرأس هنا ليس مأكولا. وإذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها فالواو هنا عاطفة، عاطفة للرأس على السمكة، فالرأس هنا مأكول أو ليس مأكولا؟ الرأس هنا مأكول. وقولك أكلت السمكة حتى رأسها، حتى هنا بمعنى الواو الابتدائية، يعني حتى رأسها مأكول، فهو مبتدأ لخبر محذوف. والمقصود من هذه الثلاثة أي العبارات؟ أي الوجوه؟ ها؟ الوجه الأول أكلت السمكة حتى رأسها، لأن حتى هنا تدل على ماذا؟ تدل على الغاية، تدل على الغاية، فهو يقول حتى العاطفة للغاية لا ترتيب فيها، ويشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه. وكذلك قولك قدم الحجاج حتى المشاة، والمشاة جزء من الحجاج. قال أو كجزئه، ومن هذا قولك أعجبني الخطيب حتى صوته، فالصوت هنا هل هو جزء من الخطيب؟ ليس جزءا، وإنما هو كجزئه، لأن صوته تابع له. وتأتي أيضا حتى للتعليل، وضابط حتى التي للتعليل أنك لو حذفتها ووضعت مكانها كي استقام المعنى. ومن هذا من أمثلة ذلك قولك لراجع العلم حتى تحفظه، فحتى هنا ما معناها؟ التعليل. ويدل على أنها للتعليل أنك لو حذفت لو حذفتها ووضعت مكانها كي استقام المعنى، فإذا قلت راجع العلم كي تحفظه يكون المعنى واحدا. قال وقل لاستثناء منقطع، يعني قل مجيء حتى للدلالة على الاستثناء المنقطع، فهي تأتي للاستثناء المنقطع لكن ذلك قليل. والاستثناء المنقطع كما سيأتينا إن شاء الله في باب التخصيص المقصود به أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كقولك قام القوم إلا فرسا، النحاة يمثلون بقولهم حمار، قام القوم إلا حمارا، قام القوم إلا فرسا، فالفرس ليس من جنس القوم. ومن هذا قول بعضهم ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، فقوله حتى تجود حتى هنا استثناء، والاستثناء هنا استثناء منقطع، لأن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها، ليس العطاء من الفضول سماحة، يعني ليس العطاء من الأشياء الزائدة عندك كرما منك حتى تجود وما لديك قليل، فهذا هو الكرم الحقيقي، ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. فحتى تأتي بمعنى الاستثناء المنقطع لكن ذلك قليل. ومن الحروف أيضا من، وهي تأتي لعدة معاني، من أهم معانيها ابتداء الغاية، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فقوله من هنا لابتداء الغاية. وكذلك قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فمن هنا لابتداء الغاية. وكذلك وتأتي أيضا من لمعان أخرى، منها التعليل كقوله سبحانه وتعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، فمن هنا تعليلية، لأن الذي جعلهم يجعلون أصابعهم في آذانهم هو الصواعق. ومن الحروف ومن ودلالة من على ابتداء الغاية دلالة حقيقية لا مجازية، ولهذا قال: من لابتداء الغاية حقيقة، فدلالتها على ابتداء الغاية دلالة حقيقية لا مجازية، لأن العرب استعملت من لابتداء الغاية ووضعتها لذلك أولا. من حروف المعاني إلى، وهي تدل على معان، من هذه المعاني انتهاء الغاية، ولهذا قال: إلى لانتهائها، يعني لانتهاء الغاية. ومنه قوله سبحانه وتعالى: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فإلى هنا لانتهاء الغاية، وبمعنى مع، يعني تأتي بمعنى مع، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. قال: وابتداؤها داخل لا انتهائها. ومعنى هذه الجملة أن ابتداء الغاية داخل في المغيّى، بخلاف انتهاء الغاية فليس داخلا في المغيّى، فابتداء الغاية داخل. فإذا قال شخص: لي على زيد من درهم إلى 10 دراهم، فابتداء الغاية وهو من داخل، بخلاف فالدرهم الأول داخل في قوله من درهم، بخلاف الدرهم العاشر الذي تنتهي الغاية إليه، فهل يدخل أو لا يدخل؟ لا يدخل، لأن انتهاء الغاية لا يدخل في المغية. وبناء على هذا كم يلزمه من الدراهم؟ يلزمه 9. وكذا إذا قال: من 100 إلى 1000، فابتداء الغاية يدخل، بخلاف لانتهاء الغاية فإنه لا يدخل، وعلى هذا كم يلزمه؟ يلزمه 900، وهكذا. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في المسألة. وابتداء الغاية لا شك أنه يدخل يعني من غير خلاف بين العلماء، لكن انتهاء الغاية هل يدخل أو لا يدخل هذا محل خلاف. المصنف رحمه الله يرى ماذا؟ يرى أنه لا يدخل. وبعض العلماء يفصل فيقول انتهاء الغاية لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون المغي من جنس المغي منه، والحال الثاني أن يكون من غير جنسه، فإن كان من جنسه دخل وإن كان ليس من جنسه لم يدخل. فمثال الأول قوله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالمرافق تدخل في الأمر بالغسل لأن المرفق من جنس ماذا؟ من جنس اليد، بخلاف قوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فما بعد الغاية وهو الفجر ليس داخلا فيما قبلها، لأن الفجر من جنس الليل أو ليس من جنس الليل، ليس من جنس الليل. وهذا التفصيل يعني تفصيل وجيه في المسألة. وأما رأي المصنف رحمه الله فهو أن ما بعد الغاية لا يدخل فيها. ومن المعاني على، وعلى تدل على عدة معان، منها الاستعلاء، ومن أشهر الأمثلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، فعلى هنا تدل على الاستعلاء. قال: وهي أيضا للإيجاب كما في قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس، فعلى تدل على الإيجاب، ولله على الناس حج البيت، فعلى هنا تدل على الإيجاب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فعلى هنا تدل على عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فعلى هنا تدل على الإيجاب. قال: ولها معان أخرى، يعني لعلى معان أخرى كالتعليل، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، فعلى هنا حرف يدل على التعليل. قال: في، أي من حروف المعاني في، وفي لها عدة معان منها الظرفية، ولهذا قال: لظرف، سواء كان ظرف زمان أم كان ظرف مكان. ومن هذا قوله سبحانه وتعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض، ففي هنا للظرفية المكانية، في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ففي هنا للظرفية الزمانية. فلاحظ أن في هنا جاءت في آية واحدة، في الموضع الأول تدل على الظرفية المكانية، وفي الموضع الثاني تدل على الظرفية الزمانية. قال: وهي بمعناه على قول في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. ففي هذه الآية على قول قوي معناها الظرفية، أي أنه يريد أن يدخلهم في جذوع النخل، وهذا هو معنى الظرفية. وهذا قول قوي لبعض أهل العلم، ولهذا قال المصنف رحمه الله في على قول. ونحن تقدم معنا في بداية الدروس أن المصنف إذا قال في قول أو قال على قول فإنه يشير إلى خلاف قوي في المسألة، بخلاف ما إذا قال في وجه، فهو هنا يشير إلى خلاف قوي في المسألة. وبعض العلماء، وهذا القول القوي الذي ذكره المصنف اختاره نحاة البصرة لأن هذا هو ظاهر الآية، وبعض العلماء وهو الذي عليه أكثر الحنابلة أن في هنا بمعنى على، يعني لأصلبنكم على جذوع النخل، فيكون معناها الاستعلاء كما في قوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، يعني على السماء، وكقول الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء، ففي هنا بمعنى على. يعني بعض العلماء قال في هنا ليست بمعنى الظرفية وإنما هي بمعنى الاستعلاء، والاستعلاء من معاني في، ولهذا قال المصنف والاستعلاء، يعني تأتي في للاستعلاء. ومثاله قوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، يعني على السماء. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى معاني الحروف في الدروس القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول هل يمكن اجتماع عدة معان في حرف واحد؟ هذا مبني على أصل عند العلماء، وهو هل يصح أن يستعمل المشترك في معنيه جميعا أو أنه لا يصح استعماله فيهما؟ فعلى القول بأنه يصح استعمال المشترك في معنييه أو معانيه، فإنه يمكن اجتماع عدة معان في حرف واحد. يقول قوله تعالى حكاية عن المشركين وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، لعله والله أعلم، لعل ما نوع الواو هنا؟ لعل الواو والله أعلم هنا ابتدائية استئنافية، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، لعلها ابتدائية. يقول هل الحروف تتناوب، يعني ينوب بعضها عن بعض؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، أكثر العلماء على أن الحروف ينوب بعضها عن بعض، وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحروف لا ينوب بعضها عن بعض، وإنما يضمن الفعل معنى فعل آخر ويعدى بتعديته، فلا ينوب حرف عن حرف، وإنما يضمن الفعل معنى فعل آخر ويعدى بالحرف الذي يتعدى به. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.